يعدونه بالإيجار ما عندهم. وأيضا في التاريخ ما ثبت هل حسين أنه ركب على الفرس يوم استشهد؟ ما ثبت، بل أنه سافر من المدينة المنورة على الجمال، ما سافر على الفرس، أنه سافر على الجمال وغيرها. يعني شيء عجيب، يعني يأخذون بالإيجار إيجار الفرس، كل واحد ما عنده فرس، كل واحد ما عنده فرس موجود، ولكن يأخذ بالإيجار، يأخذون بالإيجار ويتبركون به ثم يسجدون له. وتاء النساء نعوذ بالله يأتون يمرون تاته، يقولون تاته لماذا؟ قال المرأة ما عندها أولاد، إذا مرت تاته خلاص يأتي الأولاد، الفرس يأتي لها الولد. وأي شيء أي شرك أشد من هذا؟ هكذا إلى الآن يعني مسلمين الذين يظهرون ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون الصلوات الخمس، وأنهم يؤدون الزكاة وغير ذلك. فإذا ذهبتم يعني إلى القبور المشايخ يأتون بالحلويات ويأتون بالأشياء، وأنهم يتقربون إليهم أيضا، يتقربون إليهم أيضا وينذرون إليهم أيضا. وحتى كم من الرجال يعني ينتظرون، قالوا نحن لا نأكل صباحا ولا نفطر إلا إذا جاء التبرك من القبر، أنهم ينتظرون لهذا. وأنهم يرسلون إليهم يعني صبيان وهم ينتظرون، فإذا قسم عليه على القبور يأخذونها ويأكلونها، قال يحصل البركة. أول ما يدخل في بطوننا الشيء الذي جاء التبرك من القبور ومن من من هذا وغير ذلك. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله صرح ما أهل به لغير الله، إن الله تبارك وتعالى ليس فقط شيئا يعني الذي ذبح أو ما ذبحت، ولكن إذا نسبت إلى غير الله تبارك وتعالى، إذا أنها نسبت إلى غير الله تبارك وتعالى أو وزيت على اسم غير الله تبارك وتعالى. وأي شرك أشد بعد هذا الشرك، وأي شيء أشد بعد هذا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى جاء دليل قاطع على ذلك لن يخلقوا ذبابا. فبذلك أشار المفسر قال يا أيها الناس، قال يا أيها الناس، هذا متصل بقوله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. قال ها هنا يا أيها الناس، قال أي أهل مكة، ضرب مثل فاستمعوا له، وهو المثل ماذا؟ قال إن الذين تدعون من دون الله، وقال تدعون تعبدون من دون الله، لما؟ لأن الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة. فبذلك أما بعض الجهل يقولنا لا، نحن نصلي لله ونسجد لله ونركع لله، أما ندعو من الآخرين، فالدعاء هذا الدعاء هو العبادة، فادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فبذلك جاء في كثير من الآيات. فبذلك فسر المفسر رحمه الله تعالى قال تدعون من دون الله، معنى يعني تعبدون من دون الله، تعبدون من دون الله. لما؟ لأن الدعاء هذا هو الشيء، إذا إنسان يعني يدعو يا شيخ فلان يا فلان يا فلان آتني فلان شيئا لله وغير ذلك، هذا هو العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فبهذا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله قال لن يخلقوا ذبابا، ذبابا جمع ذبان، وقال بعضهم جمع ذبان، وهذا قال اسم جنس، أما واحده وذبابا، وهذا اللفظ قال يقع على الذكر والأنثى، يعني اسم جنس أنه يقع على المذكر والمؤنث. وهذا قال العلماء أجهل الحيوانات، أنه يرمي نفسه في المهلكات، وأنه يتولد من الأفولات ثم يتوالد ويتناسل بعضه من بعض. وأيضا قالوا إذا يقع روسه، إذا أنه يقع روسه على الشيء الأبيض يرى أسود، فإذا يقع روسه على الشيء الأسود يرى أبيض، يرى أبيض. فقالوا أيضا مدة عيشه قالوا 40 يوما. فبذلك قال ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب، يعني يختطفوا، يسلب معنى صلب معنى اختطاف بسرعة، وإن يسلبهم الذباب شيئا مما علم، وإن يسلبهم الذباب شيئا، تنكير افهم، أحيانا تنكير تكون للتعظيم، وأحيانا تنكير تكون للتقليل افهم، أحيانا تنمين تكون يعني نكر يدل على عظمة الشيء، كما يقال رجل، يعني رجل عظيم، وأحيانا يقول للتقليل، مثلا أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، يعني ما جاء الليل بل جاء ليلا كناية على يعني بعده سدى الليل. فبذلك ها هنا جاء ليس يعني اشياء بل شيئا، يعني ولو شيء يصير يختطف منه بالسرعة يستنقذوه يستردوه، لا لانهم عاجزون عن ذلك. قال وان يسلبهم الذباب شيئا، طيب قال اي شيء؟ قال مما عليهم من الطيب والزعفران، لما؟ لانهم كان من عادتهم انهم يلتخون بها. وايضا قال انهم يطلون بالاصنام الزعفران وبالطيب، وهكذا انهم يحلون الاصنام باليواقيت واللعالي والجواهر وغير ذلك. واحيانا في محل عيونهم يجعلون من اللعالي والجواهر، لما؟ لانها اذا راى بديها وجد فيها نور، وجد فيها لمعان، وجد فيها اشياء وغير ذلك. يعني هم يزينون الالهه، لما؟ لان الهتهم محتاجون الى عابديهم. وبذلك قال وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لما؟ لاجرهم. طيب فكيف يعبدون ويجعلونه شركاء لله تبارك وتعالى؟ فهذا امر مستغرب. قال ابر عنه بضرب مثل، لما ابر عنه بضرب مثل؟ قال لان الصفه والقصه العجيبه تسمى مثلا تشبيها ايضا. فبهذا أشار المفسر قال عبر، يعني قال في الحقيقة ما في مثل. لما قال مثل؟ قال لأنه جاء تعبير بالمثل. لماذا؟ لأن قال هذا قاعدة، إذا كان صفة، إذا كان قصة عجيبة، إذا كان تسمى مثلا، لما تشبيها لها ببعض الأمثال؟ فبذلك سمي أنه مثل. قال الله تبارك وتعالى ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب يعني العابد، والمطلوب المعبود. ضعف الطالب والمطلوب. قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الطالب ما انها هنا، قالوا العابد، والمطلوب المعبود. قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ضعف الطالب يعني انه عبد ما نفع بشيء، ما حصل له شيء. وايضا المعبود انه معبود باطل، عليه معبود باطل بعد ايضا. وايضا قال بعض العلماء يعني ولا اجتمعوا له الالهه كلهم اجتمعوا وعابديهم ايضا يجتمعون معهم، لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا. ضعف الطالب والمطلوب، يعني هذا لا في استطاعت الالهه ولا في استطاع عابدي الاسلام. فبذلك جاء ضعفت. فاذا فاي جهل اشد من هذا، كإنسان يترك عبادة القوي، عبادة العزيز، الغالب على كل شيء، الخالق لكل المخلوقات، المتصرف في جميع الأمور، هو الذي بيده تقليب الأمور، ويعبد لهذه الأشخاص أو لهذه الأوثان والأصنام العاجزة الذي ليس بيدهم لا حصول نفع ولا دفع ضرر. فبذلك قال الله تعالى ضعف الطالب قال ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا رد على الكفار، لما؟ لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فنعوذ بالله قال ها إن الله فقير، إن الله فقير يريد منا القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. قال الله تعالى ما قدر الله حق قدره. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن كفار مكة وأيضا مشركي مكة الذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى ما قدروا الله حق قدره، ما عزموه حق عزمته. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن اليهود أنهم قالوا كأن الله تبارك وتعالى أنه خلق السماوات، خلق الله السماوات يوم الأحد، والأرض قالوا يوم الاثنين، والجبال قالوا يوم الثلاثاء، وأيضا الأوراق والأشجار قال في الأربعاء، قال الشمس والقمر في الخميس، قال أما آدم وحواء في يوم الجمعة، قال ثم استوى على ظهره وجعل رجله على رجله واستراح. نعوذ بالله، يعني أنه تشبيه، جاءوا بالتشبيه. لما؟ إنسان يؤمن بالله بأسمائه وصفاته ولكن من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. ونؤمن بصفات الله تبارك وتعالى الذي أثبته الله في كتابه أو أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، لكن شر من غير تمثيل وتشبيه. وبذلك لما أنهم جاءوا بالتشبيه، فبذلك قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم كما قدر الله حق قدره. وأيضا نقل بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن مالك أبي السيف أنه كان حبر من أحبار اليهود أنه التفت يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا فنظرت هذه الآية ردا. في الحقيقة جميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، يعني لا تعرض فيها. قال الكفار كذا وقال الكفار كذا وقال اليهود كذا وقال اليهود كذا، كما قالت اليهود يد الله مغلولة نعوذ بالله، وكما أنهم قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء، كما قالوا إن الله يريد منا القرض لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهكذا المشركون الذين يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله أوثانا وأصناما وآلهة أخرى. فجاء الرد عليه ما قدر الله حق قدره ما عذبوه حق عزمته لمن أنهم أشركوا به. فأشركوا به ماذا؟ الذي لا يمتنع من الضب، الذي لا يتصرف في الضباب، وإن يسربهم الضباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال الله تبارك وتعالى إن الله لقوي عزيز، إن الله تبارك وتعالى لقوي عزيز يعني غالب. وأي جهل وأي هبوق أشد من هذه الهماقة والجهالة، كإنسان يترك القوي العزيز ويعبد من دونه شيئا عاجزا الذي لا ينفع ولا يضر ولا بيده شيء. وبذلك أنزل الله. وأيضا جواب الذي قال ما أنزل الله ولا بشر من شيء وما أنزل الله تبارك وتعالى وغير ذلك، قال تعالى الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ومن الناس رسلا. الله يستفي من الملائكة، من الملائكة قالوا من التبعيد، يعني ليس جميع الملائكة يعني بعض الملائكة، أيضا من الناس ليس جميع الناس يعني من بعض الناس، إن الله تبارك وتعالى استفاهم لرسالته واختارهم لنبوته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال بعض العلماء طيب ها هنا جاء الله يستفي من الملائكة الذي تلد على التبعيد، ولكن جاء جائل الملائكة رسلا، جائل الملائكة رسلا هنا جاء يعني بالأجمع بجميع الملائكة، ما في هنا إشارة إلى التبعيد، ها هنا فيها إشارة إلى التبعيد يعني من الملائكة، وهنا جاء جائل الملائكة. فأجاب بعض العلماء الملائكة إذا كان رسول بعضها إلى بعض، أما الملائكة الذي جعل الله تبارك وتعالى رسولا إلى بني آدم يعني واسطة بينه وبين بنو آدم، فهذه لا شك في ذلك بعض الملائكة، حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يعني جبريل عليه السلام وهكذا ميكائيل وهكذا إسرافيل وغير ذلك من الملائكة المعروفين. وإلا أما الملائكة الرسل يعني بعضها إلى بعض يعني يأتون بأوامر الله تبارك وتعالى وبأحكام الله تبارك وتعالى، فبهذا قال هنا جائل الملائكة رسلا، وها هنا قال يستفي من الملائكة، من الملائكة رسلا ومن الناس يعني ومن الناس رسلا. وهذه الآية أيضا رد على المشركين، قالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم. وأيضا قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني نحن أشراف ونحن أصحاب أموال ونحن كذا ونحن كذا نعوذ بالله، كما قال وليد بن المغيرة وغير ذلك من المشركين مخالفة وإنادا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تبارك وتعالى كما أن النفع والضرر ليس بيد أحد إلا بيد الله تبارك وتعالى، وهكذا اختار للنبوة وإعطاء النبوة والرسالة هذا أيضا بيد الله تبارك وتعالى، فبذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، فبذلك لا حق لأحد أن يقول لما إن الله تبارك وتعالى اختاره ولماذا ما اختار هذا، أو أنزل عليه الذكر من بيننا، أو لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم يعني مكة والطائف وغير ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى ردا عليهم قال الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. إن الله سميع يعني في هذه الآية أيضا تهديد للمشركين ووعيد للمشركين، كإن الله سميع لمقالاتهم، إن الله بصير لأهوالهم وأعمالهم وأفعالهم، وبذلك نتيجة فيجازيهم جزاء على ذلك، فيجازيهم جزاء على ذلك لما لأنه لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سميع، ولو أنهم جاءوا بالسر أو بالجهر أو بالخفية أو بأنه سميع لمقالاتهم وأنه بصير بأهوالهم فيجازيهم جزاء على ذلك. وأيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر لأنه من كمال علم الله سبحانه لما لأن علمه محيط بسائر خلقه، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم ما قدموه وما خلفهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني الذي ما عملوا، وقال بعضهم ما قدموا يعني ما عملوا، وما خلفهم يعني ما هم عاملون بعد ذلك. كل شيء في علم الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء قبل حدوث الأشياء وبعد حدوث الأشياء، كل شيء في علمه تبارك وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة، وغير ذلك من الآيات الذي فيها إثبات كمال علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا جاء وإلى الله ترجع الأمور، أيضا تهديد ووعيد أكيد للكفار والمشركين الذين يعبدون من دون الله، الذين يدعون من دون الله. فبذلك جاء وإلى الله ترجع الأمور، لما جميع الأمور يرجع إلى الله تبارك وتعالى فنتيجة فأنه يجازي إذا كان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء الانتفاء بالرهن، کہ الانسان هل ينتفع من الرهن او لا، يعني واحد رهن شيء، والمرتهن الذي رهن عنده شيئا، المرتهن هل له حق ان ينتفع منها؟ فقال علماء رحمه الله تعالى کہ اذا كان يعني شيء ما يتعلق بالحيوانات فيها ركوب او فيها حلوب، يعني الركوب زهر على زهر الدابة، أو إذا كان ناقة، أو إذا كان أشياء لها حليب، قال أنه ينتفع منها، يجوز له الانتفاع، يجوز له الانتفاع. لما؟ قال لأنه هو ينفق عليها إنفاق أيضا، أنه من علفها وما يحتاج الحيوانات إليها. فبذلك ذهب إمام أحمد وإمام إسحاق رحمهم الله تعالى وغير ذلك من الأئمة رحمهم الله تعالى، قال أنه يجوز الانتفاع، يجوز الانتفاع بالرهن. وذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا لا يجوز الانتفاع به، له غنمه وله غرمه. فبذلك أنهم استدلوا بهذا الحديث أيضا فقالوا أنه لا يجوز الانتفاع للمرتهن بشيء. وقالوا أما هذا الحديث الذي سنقرأه قالوا أنها خلافا للقياس، كأنه يعني يستفيد منها وينفق عليها، يعني ينفق عليها انفاق، يعني الانتفاع قدر الانفاق ليس قدر القيمة. وأيضا كيف ينتفع بغير إذن مالكه؟ فبذلك ولكن أنكر العلماء رحمه الله تعالى، قالوا هذا أصل من الأصول لما جاء في الحديث، لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصل كل شيء ماذا؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأجماع بعد ذلك والقياس، ولكن القياس يرجع أيضا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان قياس يعني قياس مخالفا لكتاب الله أو مخالفا لسنة رسول الله، فمن يعمل بهذا القياس؟ القياس إذا كان شيء يعني لم يجد في كتاب الله أو لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى عليهم أنهم أخذوا القياس يعني في ذو الكتاب والسنة، له أصل الأصول ماذا؟ أولا كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا قال المهم مثلا إذا إنسان رهن ناقة، طيب الناقة عند المرتهن، وهذا هو ينفق عليها في علفها وما يحتاج إليها وفي حفاظتها وغير ذلك، طيب إذا جاء الراهن هو يأخذ منها للركوب، ما بقي في يد المرتهن شيء؟ وأيضا إذا هو يأمر يأتي كل يوم ويأخذ حليبها، أيضا المشقة عليها، وهو يأتي كل يوم ويأتي بألفها ويأتي بأشياء ما يحتاج إليها، أيضا هذه الكلفة. فبذلك حتى الحيوانات كل ذي روح يعني لها حق ولها حقوق ولها كرامة، فبذلك وجب عليها الإنفاق وهو ينتفع منها كما ثبت في الحديث. فبذلك ذهب الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا. ولكن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كما سنذكر أنهم قالوا المرتهن لا ينتفع بشيء. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا ان عامر ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته فبذلك جاء هنا الزهر يركب اذا كان مرهونا قال بعض العلماء يعني يركب يعني الراهن هو الذي يركب ولكن اذا كان هذا فما فائده الرهن وما فائده المعنى المرتهن والا اذا كان مراد راهن راهن كان اول شيء عنده يركب وهو يركب ينتفي منها وما فائده هذا السؤال وما فائدة هذا البيان معنى كإذا الشيء المرهونة عند المرتهن المرتهن ينتفع منها أو لا فبذلك مقصود بيان هذا فقال نعم أنه يركب واللبن إذا كان أنه يشرب وعلى الذي يركب ويشرب يعني المرتهن الذي عنده شيء مرهون نفقته قال هذا حديث حسن صحيح هذا وأما قال بعض ما إذا كان أرض مثلا مرتهنة فأجاب الماء قالوا هذا قياس مع الفارق الشيء الذي جاء الذكر في الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به والشيء الذي غير مذكور في الحديث ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأن أرض شيء آخر وأن الأرض مصر حتى إذا أن الإنسان ما ذرى فيها شيئا أو أنه تركها ليس فيها ضرر كثير أما حيوان إذا تركها وما أصرف عليها وما أنفق عليها وما حفظها أو أنه ترك حليبها فيها ضرر فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى الشيء الذي ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ بها قال لا نعرف مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي النبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث نامش النبي صالح النبي هريرة موقوفا قال والعمل ولا هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين وأما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى على لا يجوز قالوا فيها حديث ابن عمر الذي رضي الله تعالى عنهما الذي رواه البخاري لا تهلب ماشية امرئ بغير إذنه فبذلك قالوا هذا الحديث يكون ناسخا لهذا الحديث ذهب بعض العلماء ولكن هذا قاعدة كأن نسخ لا يثبت إلا بالتاريخ إلا بالتاريخ يعني كهذا حديث أول وهذا حديث آخر فإذا ثبت التاريخ يقال بالنص أما إذا لا يثبت التاريخ مجرد بالإحتمال لا طيب أيضا لا تهلب ماشية امرئ إلا بإذنه هنا ما فيها ذكر رهن مرهون هنا ما فيها يعني إذا كان ماشية أحد بغير إذن لا يجوز لا شك في ذلك وأما إذا هو بنفسه رهنه عند آخر هذا بنفسه هو الذي جاء فجعله رهنا لآخر فلما جعله في يد آخر كما أن له حق الملك هذا له حق الوثيقة فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كهذا شيء الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى قال لا شك حديث ابن عمر حديث صحيح كلا تهلب ماشية امرئ إلا بإذنه لا يجوز التصرف إلا بإذنه طيب هذا جاء ورهن معناه أنه أذن هو الذي جعله رهنا في يد هذا كما أن له حق الملك باق هذا له حق الوثيقة باق وأما إذا كان هو يعطي له للركوب أو يعطي له للحلوب فماذا بقي في يد الرهن وماذا بقي في يده شيئا وبذلك ذهب أحمد إسحاق رحمه الله تعالى إلى ظاهر هذا الحديث قالوا والشيء الذي ثبت بالحديث نأخذ به والأشياء الذي ما ذكر في الحديث قال أنه لا نأخذ به فقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى عليهم كليس له أن ينتفي من الرهن بشيء وبذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالحديث الذي يستدل منه له غنمه وعليه غرمه قالوا اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه قالوا فيها اختلاف عند الأئمة رحمهم الله تعالى قال بعضهم مرفوع وقال بعضهم موقوف وقال ذكر بعضهم المرسل وقال بعضهم حديث متصل وبذلك وقال خلاف وأما هذا الحديث فقالوا لا خلاف فيها حديث حسن صحيح صرح به إمام الترمذي رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله العليم العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش الكريم لا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء